بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد في هذا البرنامج نشرح أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه في علم التجويد، نظم إمام القراء وأستاذهم ومحققهم محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن التاسع الهجري. وصلنا في شرح هذه المنظومة إلى باب المد والقصر ومشينا فيه خطوات، وأذكر دائما بأبيات هذا الباب حتى نستذكرها ونحفظها، إذ قال إمامنا الجزري رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى وجائز، وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. وبينا في الحلقات الماضيات أن المد في القرآن العظيم نوعان: مد طبيعي، وهو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني لا توجد حروف المد إلا إذا وجد هذا المد، فإن زال المد زالت حروف المد. مثلا قال، لولا هذا المد لصارت الكلمة قال، فذهبت الألف بالكلية. وجد المد الطبيعي، وجد حرف المد، هذا معنى لا تقوم ذات الحرف إلا به. إذن هذا هو الأب المدود، المد الطبيعي. ثم بينا بأن هناك المد الفرعي، وهو المد أكثر من حركتين. أما المد الطبيعي فعطفنا عليه مد البدل، وعطفنا عليه مد العوض، ومد الصلة الصغرى، بحكم أن كل منها يمد كالطبيعي بمقدار حركتين. ثم انتقلنا في آخر الحلقة الماضية إلى المد الأول من المدود الفرعية، وهو المد اللازم الذي سببه السكون. بينا بأن المد الفرعي، يعني المد أكثر من حركتين في القرآن الكريم، لما أطول المد زيادة عن حركتين في القرآن الكريم، هذا المد تتبعه علماؤنا من التلاوة النبوية، فوجدوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صوته، كما نقل إلينا كل القراء من الصحابة والتابعين وتابعيهم، نقلوا إلينا أن هنا الصوت مطول. متى؟ عندما يكون بعد حرف المد همزة، أو عندما يكون بعد حرف المد سكون. والسكون قد يكون أصلي وقد يكون عارض. السكون الأصلي هو الذي يكون في الوصل وفي الوقف، والسكون العارض هو الذي يكون عند الوقف ويزول عند الوصل. فبعد أن قال إمامنا الجزري عن المد، قال: وهو وقصر، القصر اللي هو حركتين، يعني المد الطبيعي، وهو أي المد الزائد عن الطبيعي، وقصر ثبتا. بعد أن قال ذلك قال: فلازم. هنا وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند قوله فلازم، المد الأول من المدود الفرعية، المد اللازم، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن وصلا ووقفا، يعني من عبر عنه منقول مد أصلي. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين. قوله رحمه الله ساكن حالين، أي حرف ساكن في الحالين. ما هما الحالان؟ الوصل والوقف. ثم بين مقداره فقال: وبالطول يمد. إذن عرفنا في الحلقة الماضية المد اللازم من خلال اللوحة، وممكن الآن نرى اللوحة التعليمية التي نستذكر من خلالها ما مر معنا في الحلقة الماضية. فنرى قوله رحمه الله: فلازم إن جاء بعد حرف مد، وهو البيت 70 كما نرى في أعلى اللوحة، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، ثم قال رحمه الله: وبالطول يمد. فنرى على اللوحة الفاء في قوله رحمه الله فلازم للتفريع. بينا الحلقة الماضية بأن التفريع هو أن يأتي المتكلم بكلام مجمل ثم يبدأ يفصل فيه. وقوله ساكن حالين قلنا أي حرف ساكن وصلا ووقفا. والمد اللازم هو من حيث عرضنا للمدود من خلال المنظومة الجزرية هو المد الخامس من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها. فالمد اللازم كما نرى على اللوحة هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. ما معنى أصليا؟ نرى شرحها بين هلالين أي وصلا ووقفا. نحو الصاخة الضالين، لاحظوا الألف في الصاخة والألف في الضالين كيف أن كل منهما جاء بعد تلك الألف حرف مشدد، الخاء المشددة في الصاخة واللام المشددة في الضالين. فهذه الشدة وهذا الحرف المشدد ينفك إلى حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. ومقصودنا من المد هنا هو الحرف الأول يعني الحرف الساكن. لما نقول الصاخ إلى هنا خاء ساكنة، خاء هذه الخاء الثانية المفتوحة، الضال اللام هذه لام ساكنة، لين هذه اللام الثانية مكسورة. كذلك الأمر في الكلمة الثالثة التي نراها على اللوحة هنا في ألف خنجرية، انظروها ألف خنجرية ليست في رسم المصحف ولكن لابد من نطقها، كل القراء ينطقونها، لكن العرب في زمن النبوة من باب الاختصار كانوا لا يكتبونها، وهكذا كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. انظروا إلى الألف الخنجرية وفوقها علامة المد، وأيضا هناك الواو التي بعدها في كلمة أتحاجوني، أيضا الواو حرف مد وبعده نون مشددة. إذن صار عندي في كلمة أتحاجوني صار عندي حرفا مد كل منهما مد لازم. إذن كلمة أتحاجوني فيها مدان لازمان، الأول هو الألف التي بين الحاء والجيم وبعدها جيم مشددة طبعا، والمد الثاني هو الواو التي بين الجيم والنون وبعدها نون مشددة. يكون النطق هكذا أتحاجوني في الله. والكلمة الرابعة التي نراها على اللوحة كلمة الآن، هي كلمة الآن أصلها دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت الآن. المقصود هو الألف الحمراء اللون التي في أول الكلمة، وكيف أن بعدها لام ساكنة غير مشددة. لا يوجد يعني حرف مد بعده حرف ساكن غير مشدد برواية حفص بن عاصم إلا هذه الكلمة التي جاءت مرتين في سورة يونس عليه السلام. أيضا عندنا في الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور نرى الأمثلة في السطر الأخير من اللوحة. صاد هذا حرف مد بعده دال ساكنة، نون واو ساكنة مدية بعدها نون ساكنة، حميم ياء مدية بعدها ميم ساكنة يعني مد لازم، طاسيم ميم فيها مدان لازمان اسمعوهما، طاسيم ميم طاسيم ميم، الياء الأولى كما ترون أمامكم بعدها ميم مشددة يعني مد لازم، والياء الثانية بعدها ميم ساكنة غير مشددة يعني أيضا مد لازم. إذن قد يكون المد اللازم فيه حرف ساكن وفقط، وقد يكون هذا الساكن ساكن ومشدد في الوقت نفسه. إذن ننتبه إلى هذا الأمر الذي فيه نوعان من أنواع المد اللازم. المد اللازم الله يبارك فيكم لسهولة البحث والدرس قسمه العلماء إلى نوعين. قالوا هذا المد في القرآن العظيم إما أن يأتي في كلمة كما مر معنا منذ قليل الصاخة الضالين، وإما أن يأتي في حرف كما مر معنا منذ قليل، نون صاد، هكذا من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور. إذن المد اللازم في القرآن العظيم إما أن يكون في كلمة سماه العلماء كلمي، وإما أن يكون في حرف من الحروف المقطعة سماه العلماء حرفي. وكل من الكلمي والحرفي إما أن يكون حرف المد قد جاء بعده ساكن وفقط سماه العلماء مخفف، وإما أن يكون مشدد، يعني هو ساكن لكنه مدغم في حرف بعده سماه العلماء مثقل. إذا صار عندي، لو حبينا نشوف المشجر على اللوحة التالية، أقسام المد اللازم في القرآن الكريم كما نرى على اللوحة: مد لازم كلمي إن كان في كلمة قرآنية مثل الضالين الصاخة إلى آخره، وإما لازم حرفي كما نرى على اللوحة وهي الحروف المقطعة. وكل من هذين النوعين إما أن يكون مخففا كما نرى على اللوحة مخفف، وذلك في كلمة الآن ولا ثانية لها في القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم، وإما أن يكون مثقلا في يعني مشدد في نحو كلمة الصاخة. الحرف كذلك قد يكون مخففا نحو حاميم، لاحظوا بأن الياء بعدها ميم ساكنة، يعني ما بعدها حرف مشدد، ساكن وفقط، فيمد أيضا 6 حركات كما سيأتي معنا. وإما أن يكون مثقلا يعني مشددا نحو طاسيم ميم. طبعا طاسيم ميم لو تأملناها فيها كما ذكرت منذ قليل حرف يعني حرفا مد كل منهما مد لازم، لكن الأول سيم ميم هو اللازم الحرفي المثقل، أما ميم الأخيرة فهو مخفف. نعم، عندنا عيب فني الأستاذ المخرج، يا ريت نحاول اللوحة نضغطها، لأنه على الجهاز أمامي أطراف اللوحة متآكلة، وأكيد المشاهدين أيضا عندهم في البيوت هكذا، في أمر في الجهاز، يا ريت نحاول نضغط الصورة، شكرا لكم. هذه هي أقسام المد اللازم أيها الإخوة، وبقي أن نعلم بأن المد اللازم هذا الذي تكلمت عنه يمد كما ذكر علماؤنا كما ذكر المتأخرون من أئمة القراء بمقدار واحد مهما كان نوعه، بمقدار 6 حركات. إن شئتم فقولوا 6 حركات، على أن الحركة هي المقياس الطبيعي الذي ذكرناه لطول المدود في القرآن العظيم، وبينا في الحلقات الماضيات أن الحركة هي حركة الحرف من فتحة أو ضمة أو كسرة، يعني الزمن اللازم للنطق بحرف متحرك. فلما نقول ما الآن نطقت ميم مفتوحة، الزمن الذي استغرقته في قولي ما هذا اسمه حركة. وإن شئتم فقولوا مو، وإن شئتم فقولوا مي. لذلك علماؤنا ما قالوا بمقدار فتحة أو بست فتحات أو 6 ضمات أو 6 كسرات، قالوا بمقدار 6 حركات. ما تهم الحركة سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة، لما؟ لأن طول الفتحة وطول نطق الحرف المفتوح أو المضموم أو المكسور واحد في القرآن الكريم، هكذا تلقي هذا المد. وفي الحلقات الماضية بينا بأن قياس المدود بحركات الأصابع هذا أمر محدث ذكره سيدنا الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى، شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، توفي سنة 61 و900 و1000، يعني من 50 عاما تماما من عصرنا هذا، رحمه الله تعالى وأعلى درجاته في الجنة. كان يقول الشيخ الضباع، كان يقول وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى، بقبض الإصبع أو بسطها. فقوله كان مشايخنا يدل على أن هذا الميزان لضبط الحروف محدث، لعل بعض الشيوخ يعني استسهله أو اجتهد فيه فحول كلمة حركة التي هي حركة الحرف المنطوق إلى حركة الإصبع اجتهادا منه، لكنه مقياس بهذه الطريقة غير دقيق، غير منضبط من شخص إلى آخر، بل غير منضبط في الشخص نفسه في مراحل عمره المختلفة، وذكرت ذلك في الحلق بعض الحلقات الماضية. حركة إصبع الشاب غير حركة إصبع يعني الرجل العجوز، لما يصير كبيرا في السن تصير حركة أصابعه بطيئة. فإذا لو سمعتم من بعض الشيوخ المعاصرين أن بالأصابع قبضا وبسطا، اعلموا بأن هذا المقياس أولا غير يعني قديم، هو محدث، ثانيا غير منضبط من شخص إلى آخر، بل غير منضبط في الشخص نفسه، وإنما الكلام على حركة الحرف المنطوق، حركة الحرف المنطوق. فلما نقول ست حركات يعني زمن النطق بستة أحرف متحركة متوالية، وإن شئتم فقولوا بمقدار المد الطبيعي ثلاث مرات، لأننا نعلم بأن المد الطبيعي بمقدار حركتين، هذا مجمع عليه. يعني لما نقول قالوا يا موسى، قالوا يا موسى، هذه خمس مدود طبيعية متتالية، اسمعوها مرة ثانية، قالوا يا موسى، لا يختلف قراء الأرض أن هذه المدود طبيعية وأن نطقها كما نطقتها الآن. وكل منها لو سألت أي قارئ في الدنيا بكم طول هذا المد، لابد أن يقول حركتين. إذن قالوا يا موسى طولها 10 حركات. قالوا يا موسى، نحن نريد 6 حركات، إذن نحذف 2، يبقى عندي يا موسى. إذا مددت بمقدار يا موسى صاد، إذن هذه 6 حركات، يا موسى ولا الضالين، إذن طول ولا ألف ولا الضالين بمقدار يا موسى، لا تزيد عليها، فإن زدت فقد بالغت في المد. وكم نهى أئمتنا عن المبالغة في تطويل المد عن مقداره، فلينتبه إلى هذا الأمر. نرى اللوحة التالية التي تبين لنا مقدار المد اللازم. مقدار المد اللازم يمد اللازم بكل أقسامه. إذن التقسيم الماضي لما قلنا المد اللازم كلمي وحرفي ومخفف ومثقل، هذا التقسيم لا يؤثر في مقدار المد. يمد اللازم بكل أقسامه بمقدار 6 حركات، أو نقول بمقدار 3 أضعاف المد الطبيعي، نحو الصاخة الضالين، وهكذا قيسوا عليها بقية الكلمات التي نطقناها منذ قليل. بقي أن نعلم حركة علامة المد الزائد على الطبيعي. نعم، علامة المد الزائد الطبيعي في القرآن الكريم. طبعا يا أيها الإخوة، أنا أذكركم بين الفينة والأخرى أن الموروث النبوي في كتابة المصحف، واسمعوا مني هذا الكلام وافهموه جيدا، الموروث النبوي في كتابة المصحف الشريف هو جسم الحرف. ما ترونه في المصحف الشريف من كتابة، هذا فيه شيئان، فيه جسم الحرف الذي ترونه، هذا موروث نبوي كتب هكذا بين يدي رسول الله. لكن العرب في ذلك الزمان لم يكونوا ينقطون ولا في فتحة ولا ضمة، كل هذا أحدثه علماؤنا فيما بعد، سواء نقط الحروف وتعرضنا له في الماضي وقد نعيده إن شاء الله، وكذلك أحدثوا الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة، ومن جملة ما أحدثوا علامة المد. كيف تطورت علامة المد وما أصلها؟ سنذكر ذلك، ومن خلال اللوحات المخطوطة التي سأريكم إياها سنرى ذلك بعد الفاصل، فانتظرونا. بارك الله فيكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام. وقف بنا الحديث قبل الفاصل عن العلامات التي زادها علماؤنا على جسم الحرف على الموروث النبوي في القرآن الكريم، تسهيلا على تالي القرآن الكريم. كل هذه الإضافات، كل هذه الزيادات من أجل أن تساعد قارئ القرآن الكريم على تلاوته التلاوة الصحيحة. فمن جملة ما زاد علماؤنا على خط المصحف وكذلك الخطاطون أن يضعوا علامة تدل على أنه طول صوتك أيها القارئ في هذا المكان، طول صوتك، يعني مد، مد فعل أمر من مد يمد وأنت مد. فكان إذا في هناك حرف بحاجة إلى مد كانوا يكتبون فوقه ميم دال، ميم دال مد فعل أمر، يعني طول صوتك. هنا مع مرور الأيام كلمة مد صاروا لا يكتبون رأس الميم، والدال بدأت يعني يضيع رأسها قليلا، ثم صارت العلامة التي ترونها الآن في المصحف. لو فتحتم أي مصحف وعلى مثلا الفاتحة وانظروا ماذا وضع فوق ألف ولا الضالين، تجدون علامة هكذا، هكذا كالموجة، تشبه الموجة أو تشبه الموجة الفيزيائية، يعني عبارة عن تحدب وتقعر. فهذه أصلها كلمة مد، هكذا كانت، ثم على يد الخطاطين تطورت إلى أن وصلت إلى هذا الشكل. سأريكم الآن بعض اللوحات المخطوطة التي تبين لكم أصل هذه الكلمة التي زادها العلماء ليبينوا للقارئ أنه طول صوتك هنا. انظروا إلى اللوحة التالية لو سمحتم. نرى على اللوحة علامة المد الزائد على المد الطبيعي، المد الزائد على الطبيعي، إذن قد يكون مد لازم، قد يكون مد متصل، قد يكون مد منفصل، كما سيأتي معنا في الحلقات التاليات بإذن الله تبارك وتعالى. انظروا إلى اللوحة، اصطلح العلماء على وضع هذه العلامة، رأيتموها وهي باللون الأحمر، فوق الممدود من حروف المد إشارة إلى تطويله عن حده الطبيعي، وأصلها كلمة مد، ميم دال، تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى العلامة المذكورة. انظروا الآن ماذا سيحدث في اللوحة، ظهرت كلمة مد باللون الأزرق وظهرت دائرة زرقاء في اللوحة المخطوطة على اليسار. انظروا إلى اللوحة المخطوطة على يسار اللوحة، هناك دائرة زرقاء فوق كلمة مد. انظروا إلى هذه مخطوطة لقرآن، لمصحف قديم، خلق من ماء دافق، انظروا خلق من ماء، انظروا إلى ميم ألف كيف فوقها ميم دال، ميم دال، شايفين هكذا كان يكتب، ميم دال كاملة يعني مد، أو إن شئتم فقولوا مد إذا اعتبرتوها فعل أمر، نقول مد يعني مد أنت أيها القارئ، أو مد بمعنى هنا مد. نعم، انظروا المرحلة الثانية كيف صارت كلمة مد، هكذا كما نرى الآن باللون الأحمر، بدأ رأس الميم يذهب، وهو ما نلاحظه على الدائرة الحمراء التي ظهرت الآن في اللوحة الثانية المخطوطة على يسار اللوحة، كلمة وما أنزل إليهم. انظروا إلى وما أنزل إليهم، تجدون فوق الألف وما، هذه الإشارة هي ميم دال لكن بدون رأس الميم. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة انظروا، ظهرت التي الآن باللون الأخضر، وهي في اللوحة، لوحة المصحف الثالثة التي ظهرت عليها دائرة خضراء الآن من كلمة من دابة، هي العلامة المستعملة الآن. إذا نرى الآن أمامنا ثلاث مراحل مرت فيها كلمة مد أو مد في تطورها الكتابي على يد الخطاطين. لعل بعضكم كان يسأل نفسه ما هذه العلامة؟ هذه قصة هذه العلامة. نتابع أيضا على اللوحات، انظروا إلى هذه اللوحة المخطوطة التي هي أوضح من السابقة. انظروا إلى كلمة السطر الأسفل، خلق من ماء دافق يخرج من، هكذا الذي نراه أمامنا. انظروا إلى كلمة ماء، كيف أنهم وضعوا كلمة ميم دال فوق ماء. انظروا الآن ماذا سيحدث، كبرناها لكم هكذا لتروا بوضوح كلمة مد، هكذا كان الأمر. الآن نرى أيضا توضيح آخر للوحة، هكذا كانت في بداية الأمر ثم أصبحت كما نرى الآن بدون رأس الميم، ثم أصبحت كما نرى الآن العلامة المستعملة في مصاحفنا اليوم. هكذا تطورت دلالة هذا الحرف. هذا ما يتعلق بعلامة المد الزائد في القرآن الكريم. إذن بحثنا اليوم سهل جدا، عبارة عن المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي، كلمتين، ما في كلام كثير. أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي، إن رأيتم ذلك في المصحف سواء كان هذا الساكن ساكن وفقط وهو كلمة الآن، أو الحروف المقطعة مثل صاد نون قاف، كل هذه الحروف المقطعة نمدها بمقدار 6 حركات. وإن كان مشددا كذلك مثل الطامة الصاخة أتحاجوني وما شابهها من كلمات في القرآن الكريم. هناك موضوع شديد الصلة ببحث المد اللازم، وجمعته لكم، يتعلق بأمر هام وهو الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور في القرآن الكريم. القرآن العظيم أيها الإخوة كما نعلم هو كلام الله عز وجل، كلام خالق الأكوان، والكلام من صفة المتكلم، فالعظيم كلامه عظيم، والقرآن العظيم يحوي التشريع الذي أنزله الله للبشرية، التشريع وهي ضبط أفعال المكلفين الناس، يعني أنا اسمي مكلف وكل واحد منكم اسمه مكلف، ضبط أفعال المكلف، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا ما حواه القرآن العظيم، لكنه حوى بالإضافة إلى ذلك أمور تتعلق بالأسرار الإلهية، تتعلق بالإعجاز الإلهي، لقوله عليه الصلاة والسلام الفضل هو الفرق، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كم هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ كذلك الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فالقرآن العظيم كلام الله، لذلك ربي جل جلاله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلى آخره من الأوامر الواضحات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل أي المحكم والمتشابه، ما فهمنا من كلام الله طبقناه، وما لم نفهم نقول آمنا به كل من عند ربنا. فمن هذا الباب ابتدأ الله عز وجل بعض السور في القرآن الكريم بحروف مقطعة الله أعلم ما معناها، ما بلغنا أن رسول الله شرحها ولا فسرها، والعلماء توقفوا وبعضهم تكلم كلام يعني ليملأ الفراغ، قال مثلا أنه تحدى العرب فقال لغتكم التي تتكلمون بها تتألف من هذه الحروف من ألف ولام وميم، فإن كنتم تقولون إن هذا القرآن من عندي محمد ها هي الحروف في متناولكم فأتوا بمثل هذا الكلام، يعني هذا جانب جيد، لكن ليس الأمر كذلك، الأمر أعمق بكثير. لو كان الأمر كذلك لقال ألف لام ميم وانتهى الموضوع، لكنه مرة يقول ألف لام ميم، مرة يقول ألف لام را، مرة يقول ألف لام ميم را، مرة يقول ألف لام ميم صاد، مرة يقول حاميم، مرة يقول حاميم عين سين قاف. هل هذا التنويع بأعداد بعينها هكذا؟ ما أظن الأمر كذلك، لكننا نقف كما قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الحروف المقطعة في بداية بعض السور نؤمن أنها كلام الله عز وجل، حظنا منها أن نؤمن أنها كلام الله، الله أعلم بمعناها، ما كلفنا بالبحث في معناها ولا طائل من البحث، لأننا المتتبع لن يصل إلى شيء، هذه حظنا منها الإيمان أنها كلام الله، نتلوها كما تلاها رسول الله ونؤمن أنها كلام الله، هذا حظنا منها، ليس لنا حظ منها أكثر من ذلك. إذن هي كلام الله على الرأس والعين. الأمر الثاني نتلوها كما وردت. فهذه الحروف أيها الإخوة، وانتبهوا إلى ما سأقول، هذه الحروف لا نقرأها بل نقرأ أسماءها. يعني أنت لما تفتح المصحف يا أخي وتقرأ في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أنت تقرأ الحروف، الحمد تقرأ الحرف، لكن لما تقول ألف لام ميم أنت لا تقرأ الحرف، أنت تقرأ اسم الحرف. لو قرأت الحرف لقلت ألم، يعني في ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نقرأ الحروف فنقول ألم، لكن في أول البقرة لا نقرأ الحروف بل نقرأ أسماء الحروف فنقول ألف لام ميم، ولا نقرأ الحروف بل نقرأ أسماءها. يعني فائدة هامشية أسمع كثيرا من بعض المثقفين يقولون لا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها. هذا التعبير خاطئ. لا يقال المسمى، يعني مثلا أنا الذات التي أمامكم، هذه ذاتي، هذه هي المسمى، واسمها أيمن، فأيمن هو الاسم والمسمى هو هذه الذات. فلا يقال لا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها، لا بد أن نسمي الأشياء بأسمائها. فلا تقولوا نسمي الأشياء بمسمياتها بل قولوا نسمي الأشياء بأسمائها، يعني بأسمائها التي وضعت لها. فهذا تعبير يعني غير صحيح منتشر بين عدد من المثقفين. هذه فائدة على الهامش. نعود إلى موضوعنا. هذه الحروف المقطعة تأملناها فوجدناها 14 حرفا، ونحن نعلم بأن الحروف المكتوبة في لغة العرب 28 اللي هي الحروف الأبجدية، والحروف المنطوقة 29 وهي الحروف الهجاء. حروف الهجاء الحروف المنطوقة 29، الحروف المكتوبة 28. شرحت ذلك وأذكر، الحرف الناقص هو الهمزة. الهمزة حرف منطوق أ أو إي، لم تكن العرب تجعل له صورة، كانوا في الخط يستعملون بدلا منه الألف أو الواو أو الياء، أو لا يكتبونها بالمرة كما مر معنا في اللوحة المخطوطة منذ قليل، من كان منكم قد تأملها جيدا، خلق من ماء دافق، ماء ما كان فيها همزة، كانوا ينطقونها ولا يكتبونها. أعود فأقول الحروف المقطعة 14 حرفا، يعني نصف الحروف الأبجدية، جاءت في كم سورة؟ جاءت في 29 سورة. سبحان الله العظيم، 29 هو عدد الحروف الهجائية. طيب على كم هيئة جاءت؟ جاءت هذه 14 حرفا على 14 هيئة. آمنت بالله، يعني تجد بأن هناك في شيء، لكن ما هو الشيء تماما لا تكاد يعني تعرف، تقف عاجزا معترفا بأن هذا من أسرار القرآن العظيم. الله أعلم لما جاءت 14 مو 13، لما جاءت 14 مو 15 حرف، لما جاءت على 14 هيئة وليس على 13 هيئة أو 15 هيئة، لما جاءت في 29 سورة وليس أكثر أو أقل. لا، يعني هذه ملاحظات أضعها بين أيديكم لا تعدو أن تكون ملاحظات، يعني شيء ملفت للنظر. الله أعلم بحقيقة الحال. ما هي الحروف التي استعملها الله عز وجل في بداية هذه السور؟ 14 حرفا جمعها بعض الفضلاء بقولهم نص حكيم قطعا له سر. جملة جميلة جدا، نص حكيم. الحكيم، الحكمة أيها الإخوة هي وضع الشيء في محله. الحكمة وضع الشيء في محله، فأنت لما تضع الشيء في محله فأنت حكيم. نص حكيم، يعني يضع كل حرف في القرآن العظيم في مكانه. قطعا له سر، يعني لا يمكن أن يكون هذا الوضع للحروف هكذا تلقائيا، يعني من عندي بدون سبب. يا ريت اللوحات نبقى مع بعض، ما وصلنا إلى هذه اللوحة أيها الأخ، ارجع لو سمحت. إذن هذه الحروف نص حكيم قطعا له سر، 14 حرفا جاءت على 14 هيئة سنراها بعد قليل من خلال اللوحات. جاءت مرة على شكل ألف لام ميم، مرة على شكل ألف لام را، مرة على شكل ألف لام ميم را، مرة على شكل ألف لام ميم صاد، مرة على شكل نون قاف صاد كاف ها يا عين صاد طه ياسين حاميم، حاميم عين سين قاف، إذن 14 هيئة سنراها بعد قليل على اللوحات. بعد أن نراها نعود فنتكلم على ما من أجله سقنا هذا المبحث، وهو ما هي المدود الموجودة في هذه الحروف المقطعة. ننظر إلى اللوحة التي أمامنا، الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل، ارجع إلى الوراء يا أخي، الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل، ابتدأ الله عز وجل 29 سورة في القرآن الكريم بحروف مقطعة، الله أعلم بمعناها. حظنا منها 1 الإيمان أنها كلام الله، 2 تلاوتها كما وردت، بس هذا حظنا منها. نرى اللوحة التي بعدها، عدد الحروف المقطعة في القرآن الكريم 14 حرفا يجمعها نص حكيم قطعا له سر، نص حكيم قطعا له سر. هذه الحروف كما ترون قد لونتها لكم بألوان، لا تظنوا بأن هذه الألوان يعني هكذا للتسلية، لا، كل حرف يمد بالمقدار نفسه وضعته بلون، يعني ما لون باللون الأحمر يمد بنفس المقدار، وما لون باللون الأزرق يمد بالمقدار الآخر، وما لون وهو حرف العين قطعا باللون البنفسجي يمد بمقدار معين سيأتي معنا. وأما الألف في كلمة قطعا فالألف سيأتي معنا أنه لا مد فيها. إذن هذه هي الحروف المقطعة. انظروا إلى اللوحة التالية، جاءت الحروف المقطعة 14 في القرآن الكريم على 14 هيئة، هي ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، طاها، طاسين ميم، طاسين، ياسين، صاد، حاميم، حاميم عين سين قاف، قاف نون. جل جلال الله سبحانه وتعالى، هذه الحروف التي بينتها لكم هي ما سماه علماؤنا الحروف المقطعة. بقي أن نتكلم على الموضوع الذي من أجله سخن هذا المبحث، وهو كيف أمد هذه الحروف. هل أمد هكذا على كيفي؟ لا، ليس الأمر كذلك. هذه الحروف تقسم من حيث تطويل المد فيها إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى فيها كما سيأتي معنا، وعفوا قبل أن أتكلم على المدود أتكلم على ما ذكرته لكم، انظر إلى التنبيه الأول، ممكن تعطينا التنبيه الأول؟ الله يسلمك الأستاذ المخرج. التنبيه الأول، يقرأ التالي للقرآن الكريم أسماء الحروف المقطعة لا الحروف نفسها. فمثلا ألف لام ميم تقرأ هكذا، ألف لام ميم، وكافها يا عين صاد كما نرى على اللوحة تقرأ هكذا، كافها يا عين صاد، ونون تقرأ هكذا، أعطينا السطر الأخير، نعم نون تقرأ هكذا نون. نعم، إذن نحن لما نقرأ أيها الإخوة نقرأ الأسماء الحروف ولا نقرأ الحروف نفسها. نعم، أيضا هناك تنبيه ثاني، ننبه طالما اللوحة بين يدينا، انظروا إلى التنبيه الثاني، على القارئ أن يطبق أحكام التجويد على الحروف المقطعة في القرآن الكريم، فيدغم ويخفي ويقلقل ويفخم ويرقق، نحو ألف لام ميم. لاحظوا بأننا لما نطقنا أدغمنا الميم من لام في الميم من ميم، فنشأ عندي ميم مشددة بحاجة إلى غنة أكمل ما تكون، عملا بقول الجزري رحمه الله، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وقد مر معنا ذلك سابقا. أيضا لاحظوا طاسين ميم أمامنا، لما نقرأ طاسين ميم، سين آخرها نون ساكنة، ميم أولها ميم، ندغم النون في الميم فنقول هكذا طاسيم ميم. المثال الأخير وهو من الأمثلة الطويلة في القرآن الكريم، كاف ها يا عين صاد، عين آخرها نون ساكنة، صاد أولها صاد، نخفي النون عند الصاد، وصاد آخرها دال ساكنة، نقلقل الدال فيكون النطق هكذا كاف ها يا عين صاد. لاحظتم كيف أخفيت النون عند الصاد وكيف قلقلت الدال؟ نعم، هذه هي الملاحظات التي نبهنا عليها، وبقي أن نتكلم على المدود الواقعة في القرآن الكريم. الأستاذ المخرج يخبرني بأن هناك فاصلا، ولعلي يعني أحببت أن أشبع البحث، سأرجئ الكلام على المجموعات الأربع التي ينقسم إليها الحروف المقطعة من حيث المد إلى مطلع الحلقة القادمة، حتى نشرع بعد الفاصل بتلاوة الصفحة المنهجية التي علينا، ثم نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل ليعرض تلاوته، أو إن كان عنده سؤال في التجويد فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نقرأ الصفحة التي علينا اليوم من التلاوة المنهجية، وهي من الصفحة 46 من مصحف مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة من سورة البقرة، ومن الآية 270، من الآية 270 من قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. استعنا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق الله العظيم. مر معنا في هذه الصفحة قوله تعالى فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما. نعما هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة مركبة، وأصلها نعمة ما هي، نعمة ما هي. كان من عادة العرب قبل زمن النبوة وفي زمن النبوة الكلمات التي يكثر مجيئها وراء بعضها كانت العرب يعني تجعل منها كلمة واحدة. فمثلا أي شيء يقولون أيش، التي نقولها الآن نحن في العامية إيش، إيش هذه ما أصلها، أصلها أي شيء. فهنا أيضا نعمة، ما أصل نعمة، نعمة ما، لكن من كثرة ما تقول العرب نعمة ما نعمة ما ولوجود ميمين متجاورتين فأدغموهما فقالوا نعمة، نعمة هي، نعمة هي. إذن هذا أصل كلمة نعمة، مثل كلمة لكن في سورة الكهف من كثرة ما يقولون لكن أنا لكن أنا صاروا يقولون لكن، وأصلها لكن أنا. نعم، تقول العرب مثلا ويل أمه، ويل أمه يعني ويل أمه عن إنسان غائب، يقولون ويل أمه. ما أصل ويل أمه؟ أصلها ويل أمه. إذن هذا أسلوب عربي. جاءت كلمة نعمة كما نرى معنا هنا في سورة البقرة، وجاءت معنا أيضا ستأتي بإذن الله إن كان في العمر بقية في سورة النساء، إن الله نعم يعظكم به، إن الله نعم يعظكم به. هذا ما عندي بالنسبة للكلمات الأخرى أن أجدها واضحة في هذه الصفحة، ما أجد بأن هناك شيء غامض يحتاج إلى التنبيه. معنا اتصال، الأخت أم عبد الله من الأردن تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي، سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بارك الله فيك أختي أم عبد الله، ما شاء الله تلاوتك تلاوة نسميها نحن تلاوة إجازة، يعني تلاوة على مستوى أعلى مستوى ممكن يقرأه إنسان. هل أنت حافظة لكتاب الله؟ لا يعني نصه. يا ريت تكملي، يا ريتك تكملي. طب هل تعلمين؟ ممتاز. أنا أجزتك أن تعلمي، أذنت لك بتعليم القرآن الكريم، لكن أحيانا ما أو نذرتم من نذرين. رين الله يسلمك لازم تكون الكسرة كاملة، لا تقولي نذرين، ري ري. اسمعيني أيتها الأخت الكريمة، ري ري. هل لاحظتي الفرق؟ أيوة، يجب أن نقول نذرين، رين كسرة وليست ري. ري هذه إمالة، والباقي كان ممتاز. أرجو أن تكملي حفظ كتاب الله، وأذنت لك أن تعلمي. بارك الله فيك. وأيضا أنا معجب بوقوفك، لما كان يضيق نفسك كنت تقفين على أماكن تعطي معنى مقبولا إلى أن يعني تملأي صدرك بالهواء ثم تتابعي. أحسنت في الأداء وأحسنت في الوقف والابتداء، بارك الله فيك. معنا الأخت أم بكر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. ضم الفاء جيدا يا أم بكر. يا أم بكر قولي ولا خوف، ولا تقولي خوف فن، تفضلي. ولا خوف عليهم. أيوة، ولا خوف، ولا نقول ولا خوف. أيوة. او لا يصح، او الباقي ممتاز. ولا خوف عليهم ولا محزنون. تلاوتك يحزنون. بارك الله فيك أختي الكريمة، تلاوتك جيدة بل ممتازة، الله يرضى عليك ويفتح عليك. معنا أخونا أبو الاسم مرس أبو عبد الله من العراق، تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كيف حال شيخنا؟ استغفر الله، أخوكم الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يتفضل. ممكن شيخ؟ تفضل حبيبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. سبحانه وتعالى. وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بارك الله فيك أخي أبو عبد الله، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن أحيانا تقلقل حروف ليست من حروف القلقلة. حروف القلقلة يا أخي الكريم، وواضح أنك قد درست التجويد، خمسة: قطب جد ولا سادس. فلا يصح أن نقول مثلا تخف، اسمعني سأقلدك، تخفوها وتؤتوها تؤ، هل رأيت هذه الهزة؟ هذا الخطأ. الصواب أن تكون هكذا: تخفوها تؤتوها، قل مثلي: تخفوها تخفوها، الله يبارك فيك، تؤتوها تؤتوها، الله يبارك فيك، يهدي يهدي، ولا نقول يهدي يه. أسمعت هذه الهزة يه؟ هذه نعم. هي القلقلة نعم. بعينها آه. نعم. والباقي جيد حبيبي، تفضل. أنا مرات أم بالناس، يعني توكل على الله، أم بالناس، يعني هذا من اللحن، من اللحن الخفي، يعني لا يضر مثله، أم بالناس. بارك الله فيك. معنا أم عبدو من سوريا. أم عبدو من سوريا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. سبحانه وتعالى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك اختي ام عبدو، ما شاء الله تلاوتك جيده، لكن افتحي الالف في لفظ الجلاله، قولي مثلي: بسم الله ولا تقولي بسم الله، ها لا، اسمعيني جيدا، لا لا، هل لاحظت الفرق؟ هل وضح الفرق؟ نعم. بارك، بس افتحي لفظ الجلالة. أعوذ بالله، بسم الله، تفضلي تفضلي تفضلي، قوليها. أعوذ بالله. أيوة، من هكذا. الشيطان الرجيم. بارك الله فيك، الله يبارك، شكرا. والباقي كان جيد أختي أم عبدو، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يحييك، الله يرضى عنك يا شيخ والله. نعم يا أختي. الله يرضى عنك. وعنكم إن شاء الله وعننا جميعا. الله يخليك. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. الفقراء مفتوحة، الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بارك الله فيك، بارك الله فيك أختي. مع عبد الرحمن تلاوتك جيدة، بس انتبهي الله يسلمك لما يأتي لما يأتي حرف مرقة قبل الراء المفخمة، مثلا كلمة نذرتم، نذرت الراء مفخمة لكن قبلها الذال مرققة، قولي هكذا نذرتم، نذرتم، لا تقولي نذا، نذا، أيوة أيوة، أو نذرتم، تفضلي، أو نذرتم، لكن فخم الراء، نذر، نذر، أيوة، هي بحاجة إلى انتباه وتدريب، أمرها بسيط، سببها الإلف. خبير، الراء مرققة لما نقف عليها لأن قبلها ياء ساكنة، قولي خبير، لا لا هذه خبير، هذه مفخمة، خبير، أيوة خبير، خبير، لا خبير، خبير أيضا، أيضا خبير، أيوة براء مرققة، لما؟ لأن الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة. مفهوم. والباقي كان جيد، الله يبارك فيك. شكرا على هالتلاوة اللطيفة، الله يبارك فيك. طيب أيها الإخوة، نأخذ فاصلا ثم نعود لتلقي اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته أو يسأل سؤالا في التجويد، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة، ومعنا الأخت رهف من السعودية، تفضلي أخت رهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. خبير، رقق الراء، خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانه وتعالى. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. طيب بارك الله فيك الأستاذة رهف، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة ما شاء الله، واضح أنك درستي وحروفك يعني واضحة بإذن الله تعالى. شكرا على اتصالك. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ نشكره ونحمده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، إن شاء الله، والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن أنت حافظ القرآن؟ نعم نعم. وبارك الله فيك، ما شاء الله، أعطاك الله صوتا فيه القوة وفيه الجمال، فأعطاك الله صوتا الحنجرة قوية. أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ليس كل الناس هكذا، هذه نعمة بحد ذاتها تحتاج إلى شكر، وأعطاك الله جمالا في الصوت وحسنا في الأداء. أسأل الله أن يبارك فيك، ويا ليتك تعلم يا أبا عبد الرحمن، بارك الله فيك. معنا من فرنسا، من أبو خديجة من فرنسا؟ أبو خديجة من فرنسا. السلام حياك الله. وعليكم السلام. حياك الله أبو خديجة، تفضل. كيف حالكم يا حبيبي؟ نشكر الله، الله يسلمك ويبارك فيك. والله نحبك في الله. أحبكم الله يا أخي الكريم. ونحن تعلمنا منك الكثير من هذه الحصص التجويدية. هذا فضل الله عز وجل علينا جميعا سبحانه وتعالى. تفضل حبيبي. عندي البنت هي التي سوف تقرأ. طيب. وتريد أن تقرأ عليك بعض الآيات. أهلا وسهلا. تفضل تفضل. أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بارك الله فيك يا ابنتي، كافي ما شاء الله، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة. كم سنك ما شاء الله؟ كم عمرك؟ سبع سنوات. سبع سنوات ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، يعني حروف واضحة وقراءة صحيحة. الله يبارك فيك ويبارك بهذا الوالد الكريم الذي انتبه لابنته. في أي منطقة أنتم في فرنسا يا أبو خديجة؟ نحن في ضواحي باريس الشيخ أيمن. في ضواحي باريس، بالتوفيق، جزاك الله خير على عنايتك ببناتك وبأولادك، هذا يشكر لك ويحمد لك. لا تجعلهم يضيعون في اللغة، لا تضيعوا لهم اللغة العربية. اللغة العربية مفتاح قال الله وقال رسول الله، حتى إخواننا الذين يدخلون في الإسلام من غير العرب أول شيء يتعلمونه اللغة العربية، حتى يفهموا وينطقوا حروف القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا غيرنا لما يدخل في الإسلام يفعل هكذا، فكيف نحن نضيع؟ فأنا أحمد لك ما تفعل، جزاك الله خير يا أخي وأكثر من أمثالك. شكرا شكرا أبو خديجة. إذن لم يبقى معنا في هذه الحلقة إلا القليل. أيها الإخوة، هذه يعني أبو خديجة، يعني أنا أسافر أحيانا إلى بعض البلاد الأوروبية ويعني أنظر الصورتين، يعني أصدقكم القول، أنظر نماذج مثل أخونا أبو خديجة، بارك الله فيك، أسر واعية حافظت على عروبة اللسان. نحن لما نتكلم عن العروبة لا نتكلم عن عنصرية، نتكلم عن عروبة اللسان. أما أصلي وفصلي هذا لا يهم، أصلنا من كذا ولا أمازيغ ولا عرب ولا أكراد، هذا نحن كلنا لآدم وآدم من تراب. لما نتكلم عن العروبة نتكلم عن عروبة اللسان، فمن أكرمه الله باللسان العربي في بلاده ثم هاجر إلى أوروبا فليحافظ على عروبة اللسان لأولاده حتى لا يضيعوا ويصيروا كالأعاجم، فيصير بينهم وبين القرآن وبين أحاديث رسول الله حائل، وهو حائل حاجز اللغة. انتبهوا إلى هذه المسألة، وألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في برنامجنا هذا الإتقان لتلاوة القرآن في حلته الجديدة. أرجو أن تكون قد أعجبتكم، الإخوة اجتهدوا فيعني جزاهم الله خيرا، عملوا لنا هذا الديكور، أسأل الله أن يعني يعجبكم، وهي كلها يعني مكملات، وإلا الأصل حسن التلاوة وتعلم نطق القرآن الكريم. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.